يبقى ضامن الايه؟ دوكا يخاف. دوكا ساعة ما تيجي مثلا تقول يا شيخ الله انا حكمت ربنا بيني وبينك، يبقى معناها حين تقولها انت مطمئن لان الحق معك. ولذلك يقول لك انا يا شيخ انا ربنا هو الوكيل بيني وبينك، يوم يزعل لو انه ناصح يقول له انا قبلت هذه الوكالة، يبقى دليل على انه مش خايف من ايه؟ مش خايف من حاجة. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وبعدين هيحكم بينهم في الوقت لمين؟ اللي ما فيش احد له حكم، ان الحكم الا مين؟ لله. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لان الكاذب والكفار ده مش محل لعطاء الهداية. ليه؟ لان الله هدى الكل بالدليل، ولكنه يهدي من آمن بالمعونة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. احنا ضربنا مثل للرجل المرور اللي واقف، وانت ما انتش عارف الطريق اللي يودي الاسكندرية فين، فقلت له يا شيخ الطريق اللي يودي الاسكندرية فين، يقول لك الطريق هو. يبقى هداك ولا ما هداكش؟ يبقى دلني. نقول له كتر خيرك يا سيدي، والله الحمد لله من فضل الله انا لقيتك، كنت هتعب واروح هنا واروح هنا واروح هنا. قال له انت راجل طيب، بس الطريق ده فيه تحويله من بعيد كده شويه، ايه هركب وياك لحد ما ايه ما نفذك منها. يبقى زاد عن الدلاله المعونه. كذلك الحق اللي يستجيب لدلالته يقول له ايه؟ وعينك على هذا وخلوه. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بعد ذلك تسامح ونفس حب ما ياخدوش من الاصنام آلهة ولا حاجه، قال لك ما ناخد حاجه وننسبها لله، نعمل الملائكه بنات الله، ولا نعمل له ولد زي اللي قالوا كذا وكذا وكذا كذا، يعني ناخد واحد من ريحته، واحد من ايه، علشان ايه؟ يمكن دي تبقى تخفف. قال لهم لا، ما تعملوا له شد، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، مش انتوا اللي اختاروا له الولد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ربنا حكى له قال له قول ايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كان له ولد ويقول علي ولد انا على عيني وراسي، انما قال لو اراد الله ان يتخذ ولدا مش انتوا اللي تعملوه بقى، لاصطفى مما يخلق. اذا الاصطفاء اولاد والابناء للناس اللي يكونوا ربنا يصطفيهم هم دول. ولذلك يقول الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليه أرأفهم بعياله. يبقى هو ده اللي يبقى ابنه. وذلك البنوة مش لله، البنوة حتى للرسل. سيدنا نوح مش قال له نبني من ايه؟ من أهلي. قال له لا يا نوح، فيه فرق بين نبوة الأبدان وبنوة الأديان. هو صحيح انك من بدنك من، انما ما مش من دينك، وبنوته الانبياء الاتباع. قال له ان ابني من اهله، لا لا مش من اهلك، انه ايه؟ شوف انه عمل، عمل. يبقى اذا البنوته للانبياء ايه؟ عمل. وما دام عمل غير كده يبقى ما مش من. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، وكلمه لو معناها حرف امتناع، الامتناع ما حصلش له، كان يحب انما ما احبش. ولذلك ان لا يكون له ولد ولم تكن له ايه؟ صاحبه. طب كويس قوي. وبعدين طب اتخذ الولد ده ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ايه؟ طب الناس بتتخذ ولد عشان ايه؟ علشان لما نكبر قال يبقى يعني يمسك النعش عشان ما يدخلش التربه. طب ياخد بيه عزوه. طب قبل ما لما قالوا لله ولد في الاخر في العصور المتاخره من الديانات في عيسى وغيره، طب ربنا كان من قبل كده، من قبل ما خلق الكون لحد ما جه عيسى ما كانش له ولد، يا عيني قاعد كده من غير ولد لحد ما جه واحد الله. طب ولما اتخذ عيسى من الوجود من الولد بقى؟ طب ولا من غير ولد غلبان مقطوع، مقطوع من شجره؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني مساله ايه؟ لا تصح، لا في طلب الولد للمعونة، مفهوم؟ ولا للعزوة. ليه؟ لأن الله خلق الخلق كلهم من ألف الخلق إلى ما لا نهاية له في يائه، خلقها بكامل قدراته.